خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو صاحب الجملة التي اشتهرت على ألسنة كثير من الناس: لئن أكرمني ربي بيوم ألقى فيه المشركين ليرين الله ما أصنع. إنه أنس بن النضر. كثير منا من تفوته طاعة أو يتخلف عن عمل فيه نصرة لدين الله، ولكن قل من يكون حاله كحال أنس بن النضر. فقد تخلف أنس عن غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، عتب نفسه عتابا شديدا وأخذ يقول لنفسه: أتغيب عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال الجملة التي بدأنا بها حديثنا: لئن أكرمني ربي بيوم ألقى فيه المشركين ليرين الله ما أصنع. عندما تفوه أنس بهذه الكلمات كان على علم أنها ليست مجرد كلمات، وقد أتى اليوم وحان الوقت الذي سيثبت فيه أنس صدق كلامه. جاء يوم أحد، وكان النصر للمسلمين حتى نزل الرماة من على الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها صعد خالد بن الوليد وكان يومئذ كافرا، صعد بجيش المشركين أعلى الجبل وانقلب النصر إلى هزيمة وكثر القتل في المسلمين، وشاع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال أنس: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين. وبينما هو منطلق نحو صفوف المشركين كي يوفي بعهده مع ربه، إذ لقيه أحد الصحابة فقال له: إلى أين يا أنس؟ لقد مات رسول الله. قال: وما العيش بعد رسول الله؟ فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الجنة ورب النضر، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وجد ريح الجنة وهو في الدنيا. إنه الصدق. انتهت المعركة وأسفرت عن كثير من قتل المسلمين، كان من بينهم أنس، لكن لم يتعرف عليه أحد من الصحابة لأنه كان في جسده 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. تعرفت عليه أخته بعلامة كانت في إصبعه، وأنزل الله فيه وفي غيره من أهل الإيمان والصدق قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والسؤال: كم مرة عاهدنا ربنا على شيء ولم نوفي بهذا العهد؟ هؤلاء كانوا على علم بقيمة الكلمة ومقدار العهد، لأجل ذلك صدقوا وخلد الله ذكرهم في كتابه. الفائدة في هذه القصة الأولى أن المؤمن يندم ويحزن إذا فاته خير الآخرة. الثانية: إن فاتك خير أو فرطت في طاعة فاتبعها بغيرها مباشرة لتعوض ما فاتك من فضل. الثالثة: الكلام يصدق بالفعال، والكلام وحده لا يكفي. رضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.